الولاد تفراني ماني رمول قال وفتح له قلبه ماني وعد ماني قال له محبة الله يسعد لي هالمسا يسعد مساك حبتين عندنا الليله حفله عرس هاتي الشربات يا مريم سلمى جنبك يا حبيبي ما عاد رقيب يحول بينا ولا عازل يضيع طعم هنانا